قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي تكلم أصحابه كيف يغسلونه، هل يجردونه كما يجردون الموتى، وهذا يدلنا على أنهم يجردون الموتى وأن الموتى أنهم يجردون، ولكنهم يعني لما توفي صلى الله عليه وسلم تكلموا في هل يعمل به كما عمل بغيره أو ماذا. فألقى الله عليهم النوم فصار كل واحد منهم ذقنه على صدره يعني من النعاس، فسمعوا يعني صوتا من ناحية البيت يقول اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا عليه الصلاة والسلام فيغسلونه وعليه ثيابه، يصبون الماء ويغسلونه من وراء الثياب يعني لا تكون يده أيديهم تمسه، ويعني تمسه صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد من إرادة الحديث يعني تحت الترجمة كونه يعني ذكر القميص لأنه يعني فيه سترة وأنه مستور، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أو أمروا أو هذا الصوت الذي سمعوه أنه يعني يغسل عليه ثيابه فلا يجرد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني التغسيل عليه ثيابه يعني هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن غيره كانوا يجردونهم، لكن معلوم أن العورة تستر ما تكون يعني مكشوفة يعني بادية يعني كسائر جسده، ولكن كونه يجرد يعني يغسل في ثيابه هذا حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني غسل وعليه قميصه صلى الله عليه وسلم فلم يجرد منه. وهذا معلوم عندهم أن الموتى يجردون من ثيابهم، أنهم يجردون من ثيابهم ولا يبقون في قمصهم فيغسلون وعليهم قمصهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له هذه الخصيصة. دل هذا على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام كونه غسل وعليه ثيابه، أما غيره فإنه يجرد ولكن تغطى سوءته وتغسل السوءة من تحت الستار، وتكون أيضا بمباشر يعني بشيء يعني يغسل به كالقماش أو غير ذلك. وهذا فيما إذا كان الذي يغسل غير الزوجة أو الزوج، غير الزوجة أو الزوج، فالزوجة والزوج لكل منهما يغسل الآخر ومجرد، وأن ينظر إلى عورة كل منهما، كل ينظر إلى عورة الآخر. وقد جاء في الحديث احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فتغسيل أحد الزوجين للآخر ونظره إلى يعني سائر جسده هذا لا إشكال فيه، وإنما الشأن في غيره، هو الذي لا ينظر إلى العورة، هو الذي لا ينظر إلى العورة، والمرأة تنظر إلى عورة زوجها والزوج ينظر إلى عورة زوجته عندما يغسلها، يعني لا مانع من ذلك. ولهذا جاء عن عائشة أنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أهله، إلا زوجاته. قل لو استقبلت يعني معناها كأنها يعني بدا لها في آخر الأمر أنها لو كان كل شيء أمامها وأنه لم يمضي ولم يفت ما فات لكان التغسيل من أهله له، بحيث يغسلونه صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن تغسيل الزوجة لزوجها ترى منه كل شيء، كما أن الرجل له أن يغسل زوجته ويرى منها يعني كل شيء. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: لو مت قبلي غسلتك ويعني دعوت لك. فالرجل يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها والمرأة تغسل زوجها، فهذا إذن من خصائصه عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الهاتف وهذا الصوت الذي سمعوه يعني هذا على أنه من خصائصه، لأن غيره يعني كانوا يعرفون أنهم يجردون، وهذا من جملة الخصائص التي عند الموت. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الناس صلوا عليه وحدانا، كل واحد يصلي عليه وحده، ولهذا تأخر بقاؤه وتأخر دفنه يومين ليتمكن الجميع من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون عليه وحدانا، قالوا ليكون إمامهم حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أنه من خصائصه أنه هو الذي يدفن في البنيان ويدفن في البيوت، يدفن في البيوت وقد دفن في بيته، غيره لا يجوز أن يدفن في بيته، وهذا من خصائصه. ومن خصائصه أيضا قالوا أنه جعل تحته في لحده يعني قطيفة حمراء، هذه أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الله بن لهيعة هذه الخصائص الأربع التي هي كونه يدفن في دفن في بيته، وهذا خاص به، لا يجوز لغيره أن يحتج بذلك وأن يدفن في البنيان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من خصائصه. وكذلك أيضا كونهم صلوا عليه وحدانا، وكذلك أنهم أخروه يعني مدة، يعني مدة يومين ليتمكنوا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولأنه يؤمن عليه التغيير عليه الصلاة يعني كونه يعني يتغير جسده صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن يعني كونه يفرش أو جعل تحته قطيفة حمراء. فقد ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الله بن لهيعة يعني هذه الخصائص، وهذا الذي جاءنا في هذا الحديث هو من جملة هذه الخصائص، كونه يغسل وعليه ثيابه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا النفيلي. النفيلي هو عبد الله بن محمد النفيلي، ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن محمد بن سلمة. عن محمد بن سلمة المرادي الباهلي الحراني، وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يحيى بن عباد. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبي عباد بن عبد الله. عن أبي عباد بن عبد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء يقول إن الزوج لا يغسل زوجته وكذلك الزوجة لا تغسله لأن عقد الزوجية انتهى. كما هو معلوم هي تحد عليه وتبقى أربعة أشهر وعشر أو مدة حملها إن كانت حاملا، وكل ذلك من أجله، وكل ذلك من أجله، محبوسة عليه هذه المدة، محبوسة عليه هذه المدة. ويعني وإن كان حصل الموت إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو مت قبلي غسلتك. وعائشة رضي الله عنها قالت كما في هذا الحديث: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أهله. فلا يقال إن أن أن أن أن الزوجية انتهت وأنه ليس هناك يعني يحرم عليه أن ينظر إليها وأن تنظر إليه، لأن العورة يعني ينظر كل من الزوجين لعورة الآخر، ينظر كل من الزوجين لعورة الآخر. وأيضا قد جاء في بعض الأحاديث أن المرأة إذا كان لها عدة أزواج فإنها تكون للآخر منهم يعني في الجنة، تكون لآخرهم في الجنة، وهذا الذي يعني ماتت وهي عنده يعني معنى أنها تكون زوجته في الآخرة. هل يجوز أن يغسل المرأة محارمها، محارمها غير الزوج؟ لا أبدا، لا يغسل الرجال، لا يغسل الرجال النساء يعني إلا الزوج للزوجة، ولا تغسل النساء الرجال إلا الزوجة لزوجها، فالمحارم لا يغسلون محارمهم، لا يغسل الرجل أمه ولا أخته والبنت لا تغسل أباها، وإنما النساء تغسل النساء والرجال يغسلون الرجال والمرأة تغسل زوجها والرجل يغسل زوجته. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، فكيف سمعوا الصوت وهم نيام؟ يعني كما هو معلوم يعني هم يعني في نعاس، يعني أصابهم نعاس، ويعني الصوت يعني سمعوه، معلوم أن الإنسان الذي فيه نعاس يسمع، يعني وكذلك يعني أيضا النائم يسمع الصوت فيستيقظ.